الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني والعشرون من شرح كتاب عمده السالك وعده الناسخ لجمال بن نقيب المصري رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا تعرضنا لاول فروض الوضوء السته، وهو الكلام عن النية. وعرفنا أن النية من فروض الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنية، إنما صحة الأعمال متوقفة على النية. فبالتالي من لم ينتوي فلا صح وضوءه، فلا صح وضوءه. فإذا أراد أن ينتوي فهذه النية لها كيفية. فينوي المتوضئ رفع الحدث، وقلنا المقصود برفع الحدث يعني رفع حكم الحدث، أو ينوي المتوضئ الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة زي مس المصحف والطواف والصلاة إلى آخره. فكل هذه كيفيات للنية، ولو كذلك أن ينتوي فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء إلى آخر هذه النيات أو هذه الكيفيات التي ذكرناها في الدرس السابق. لكن إذا كان المتوضئ هذا امرأة من الصحابة، أو كان المتوضئ به سلف دولي هو الحدث الدائم، أو كان المتوضئ أو كان الشخص متيمما، فإنه لا ينتوي شيئا مما ذكرنا إلا الاستباحة، إلا الاستباحة. فينتوي استباحة فرض الصلاة، فينتوي حينئذ استباحة فرض الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط النية، وذكر من شروط النية شرطين: منها أن تكون بالقلب، ينوي بقلبه، نية محلها القلب في الأصل. فمن لم ينوي بقلبه فلا يصح وضوءه ولا تصح عبادته اصلا، فلا بد من النية، والنية محلها القلب. هذا الشرط الاول، ان ينتوي بقلبه. والشرط الثاني، ان تقترن هذه النية بغسل جزء من الوجه. فاذا كان قد غسل وجهه ولم ينتوي بعد فوضوءه ايضا لا يصح في هذه الحالة. فلا بد ان تقترن النية باول جزء من العبادة، أو الجزء الواجب من العبادة، وهنا في الوضوء هو غسل الوجه، فلا بد أن تقترن النية بغسل الوجه. ثم ذكر بعض المندوبات المتعلقة بالنية، من ذلك أنه يندب له أن يتلفظ بالنية، وذكرنا الفرق بين التلفظ وبين الجهر. المستحب أو المندوب هو أن يتلفظ بالنية دون أن يجهر بها، فيتلفظ بالنية، وذلك حتى يوافق اللسان ما في القلب فيسهل عليه استحضار هذه النية. والأمر الثاني الذي يندب في أمر النية أنه يندب أن له أن ينتوي في أول الوضوء حتى يتابع على كل أفعال الوضوء من أول التسمية إلى آخر الوضوء، يستصحب النية من أول التسمية إلى آخر الوضوء بحيث يسأل على كل هذه الأفعال، يتابع على التسمية ويتابع على غسل الكفين وعلى المضمضة والاستنشاق إلى آخره. أما أنه لو جاء وانتوى من أول غسل الوجه نقول وضوءه صحيح، لكنه لا يسأل على ما فعله قبل غسل الوجه حتى يأتي الأجمل، وحتى يتابع على هذه الأفعال. فينبغي له أو يندب له أن ينتوي من أول أفعال الوضوء حتى يتابع على كل هذه الأفعال. ولهذا قال: ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه. يجب عليه أن ينتوي، يكون النية واجبة عند أول غسل الوجه، أما قبل ذلك تكون النية مستحبة. لهذا قال: إن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كفى، لا يثاب على القبل لأنه لم ينتوي. ولهذا قلنا يستحب ويندب له أن ينتوي من أول الأفعال، أفعال الوضوء، حتى يثاب على ذلك كله. أما لو أنه جاء واقتصر على النية من أول غسل الوجه فإن هذه النية هي مجزية، لكنه لم يثاب على ما فعله قبل غسل الوجه من مضمرة واستنشاق إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويندب أن يسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، فإن شك في نجاسة كفيه كره غمسهما في دون الكلتين قبل غسلهما ثلاثا. قال: ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق ثلاثا لثلاث غرفات، فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبارك فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. ثم قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر بعض السنن التي تطلب في الوضوء، وقلنا أنه ذكر بعض السنن لأن المصنف رحمه الله لم يذكر جميع السنن، وقلنا أن سنن الوضوء كثيرة جدا، والمصنف أشار إلى كثرتها في قوله بعدما ذكر أن فروض الوضوء ستة، قال: وسننه ما عدا ذلك. قلنا أن هذه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن سنن الوضوء كثيرة جدا، ولهذا لما جاء وذكر بعضا من هذه السنن اقتصر على شيء منها كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأوصلها بعض أصحابنا إلى 50 سنة، وأوصلها بعض أصحابنا إلى 50 سنة فقط سنن الوضوء. وهذه السنن أنواع، سنن الوضوء أنواع، منها ما يطلق في أول الوضوء، ومنها ما يطلق في أثناء الوضوء، ومنها ما يطلق بعد الفراغ من الوضوء. والمصنف رحمه الله بدأ بالنوع الأول من هذه الأنواع، وهو ما يطلق في أول الوضوء، فقال رحمه الله: ويندب أن يسمي الله، ويندب أن يسمي الله. هذه أول السنن، هذه أول السنن، يندب يعني يستحب، يثاب على ذلك لكن لا يعقب على تركه. فيندب له، يستحب له ويسن له أن يسمي الله تبارك وتعالى، أن يسمي الله تبارك وتعالى في أول الوضوء فيقول بسم الله، وهذا هو أقل القدر الذي يقوله في التسمية، يقول في أول الوضوء بسم الله. فإن أراد الأكمل فليقل بسم الله الرحمن الرحيم. ودليل ذلك، دليل استحباب التسمية في أول الوضوء، ما رواه النسائي وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد وضوءا، فقلنا الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به. قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، يعني توضأوا قائلين بسم الله. وطبعا فهذا دليل على استحباب التسمية في أول الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، يعني توضأوا قائلين بسم الله، فهذا يدل على استحباب التسمية في أول الوضوء، مع طبعا الأدلة العامة في استحباب التسمية كقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطل. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حديث ضعيف، وإن صح فهو محمول على الكمال، يعني الأكمل له وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، من لم يسمي الله سبحانه وتعالى. فإن حملناه على الكمال حملنا على الكمال لأدلة أخرى جاءت تصرف هذا الحديث وتبين عن ظاهره وتبين أنه يراد به الكمال، ذلك لأن المسيء في صلاته لما جاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، يعني ما جاء في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى التسميه. وهذا وقت بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة البيانية، فعلمنا بذلك أن التسميه مستحبة في أوله. فلو قلنا أن هذا الحديث صحيح أو هو حديث مقبول فهو محمول على الأسماء، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة توضأوا بسم الله، فدل هذا على استحباب التسمية في أوله. وذا قلنا أن التسمية على مرتبتين، أدنى المراتب أن يقول ويقتصر على بسم الله، يبدأ أولا ما يقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأكمل. لكن قبل التسمية يسن أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا فرغ من التسمية يسن له أن يزيد بعدها فيقول الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كل هذه سنن يستحب أن يأتي بها، يستحب الفقهاء أن يأتي المتوضئ بها في أول الوضوء. يبقى أول حاجة يقول على هذا الترتيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ما ينتهي من التسمية يقول الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروه. ولكن يسر بذلك ولا يجهر به كما أشرنا في درس السنة. هذه من أول السنة التي ذكرها، وزي ما قلنا هذه السنة هي في أول الوضوء. ويسن كذلك أن يأتي بهذه التسمية في الاغتسال، وحتى لو كان جنوبا، حتى لو كانت المرأة حائضا وتغتسل بعد انقطاع الحيض يسن لها أن تسمي الله سبحانه وتعالى تذكر الله عز وجل، لكن تنتوي بهذه التسمية. وكذلك الجنوب ينتوي بهذه التسمية الذكر لا القرآن. طيب ليه قلنا ينتوي الجنوب وكذلك الحائض بهذه التسمية الذكر لا ينتوي به القرآن؟ لأن طبعا الجنوب والحائض يحرم عليهما أن يقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى بخلاف الذكر، الذكر جائز للجنوب، كذلك الحائض لها تذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو قرأ شيئا من القرآن بنية الذكر، هذا جائز. زي مثلا بعض الآيات في أذكار الصباح والمساء كآية الكرسي مثلا، لو قرأتها الحائض بنية الذكر لا حرج في هذا الحال، لكن لو قرأت ذلك بنية القرآن أثم، لأن الحائض لا تقرأ القرآن. وكذلك الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، لكن لو قرأ شيئا من القرآن بنية الذكر فلا حرج، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالشاهد أن يسمي الله سبحانه وتعالى في أوله حتى ولو كان جنوبا وأراد أن يغتسل، يسمي له كذلك أن يسمي، لكن بنية الذكر. وكذلك الحائض إذا أراد أن تغتسل بعد انقطاع حيضها فتسمي الله سبحانه وتعالى، تسمي الله سبحانه وتعالى وتنتوي بذلك الذكر لا قراءة القرآن. فبيقول ويندب، قال ويندب أن يسمي الله، يعني يندب لمن يتوضأ أن يسمي الله سبحانه وتعالى، يعني في أوله. وقلنا هو على مرتبتين، أن يقول بسم الله أو، وهذا والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وهنا يقول المصنف رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا، فإن ترك التثنية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه. كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول ويندب أن يسمي الله فإن ترك التثنية مباشرة دون أن يأتي بغسل الكفين. طيب، لو أن المتوضئ نسي ولم يسمي الله سبحانه وتعالى في أول الوضوء، المصنف بيقول لو أنه ترك التسمية سهوا وكذلك لو ترك التسمية عمدا ففي هذه الحالة يأتي بالتسمية في أثناء الوضوء تداركا للتسمية، فيقول بسم الله أوله في أوله وآخره. لو كان تذكر في أثناء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء عموما، لو أنه ترك التسمية عمدا أو سهوا ثم أراد أن يستدرك، فله أن يستدرك كما هو الحال في من ترك التسمية في أثناء الطعام أو في أول الطعام كان حياكل أو نحو ذلك، فلم يسمي الله سبحانه وتعالى، لم يسمي عمدا أو سهوا، ثم أراد أن يتدارك ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحالة يقول أننا في هذه الحالة نقول بسم الله في أوله وآخره. فقاس أصحابنا على ذلك في مسألة الوضوء، فقاس الشافعي رحمه الله على ذلك الوضوء، قال كذلك لو ترك التسمية في أول الوضوء فيتدارك ذلك فيقول بسم الله في أوله وآخره. طيب، لو أنه فرغ من الوضوء هل يسمي؟ الجواب لا، إذا فرغ من الوضوء فلم يسمي خلاص، ليه؟ لفوات المحل، لفوات المحل. فالمطلوب عدم خلو الوضوء من التسمية قبل الفراغ، لكن إذا فرغ من الوضوء فلا تسمية في هذه الحالة، فلا تسمية في هذه الحالة، بخلاف طبعا الأكل وبخلاف الجماع. هنا فارق بقى الوضوء الجماع وفارق كذلك الأكل. طيب فارقوا في ايه؟ نقول هنا في الوضوء لو انه ترك التسمية في الوضوء التسمية في اول الوضوء ثم انه اراد ان يسمي فله ان يسمي في اثنائه فقط، في اثناء الوضوء يعني قبل الفراغ منه. طيب الأكل وفي الجماع، في الأكل لو ترك التسمية في أول الأكل فله أن يتدارك، له أن يتدارك التسمية في أثناء الأكل، وله أن يتدارك ذلك أيضا حتى ولو فرغ من الطعام، حتى ولو فرغ من الطعام. إذا خلاص انتهى من الأكل وتذكر أنه لم يسمي، وأنا يسمي له أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وذلك ليه؟ إن هذا يعود على الشيطان بالضرر، إزاي؟ لأنه يستقي، الشيطان يستقي ما أكله من طعام بني آدم. بخلاف طبعا الوضوء لو فرغ من الوضوء خلاص لن يعود عليه بفائده لأنه سمى بعد فراغ الوضوء، لكن لو سمى بعد فراغ الأكل سيعود على الشخص بالفائده. نفس الكلام بالنسبة للجماع، لو أنه ترك التسمية في أول الجماع فهنا فارق أيضا الجماع الوضوء، لو أنه ترك التسمية في أول الوضوء فلا يأتي بالتسمية في أثنائه. طيب ليه لا يأتي التسمية في أثناء الجماع؟ قالوا لأن التسمية في أثناء الجماع مكروه إلا لحاجة، مكروه ليه؟ قالوا عشان الكلام أصلا مكروه في أثناء الجماع إلا لحاجة، وهذا في المذهب، لأنه جاء أن الكلام في أثناء الجماع هذا يورث الخرف، وجاء هذا في خبر أبي هريرة: إذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يذكر الكلام فإنه يورث الخرف. فهنا عندي الوضوء وعندي الأكل وعندي الجماع، أما بالنسبة للوضوء يسمي في أوله، وكذلك لو ترك يسمي في أثنائه، لكن لو فرغ من الوضوء فلا يسمي. طيب الأكل يسمي في أوله، لو ترك في أثنائه، لو ترك بعد الفراغ لا حرج في ذلك. أم الجماع يسمي في أوله فقط، يسمي في أول الجماع فقط، أما بعد ذلك فإنه يكره لما جاء في خبر أبي هريرة، ويعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى لو قلنا لضعف الحديث فإنه يريبك فتركه أولى. فإذا إذا فرغ من الوضوء لا يسمي في هذه الحالة لفوات المحل، لفوات المحل. ولهذا قال فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه. طيب هذا قيد إذن، أما بعد الفراغ منه فلا يسمي في هذه الحالة. قال ويغسل كفيه ثلاثة، ويغسل كفيه ثلاثة، هذه السنة الثانية من سنن الوضوء، يسن له أن يغسل كفيه إلى الكوعين ثلاثا. احنا عارفين ايه هو الكوع، التسمية في أثناء الجماع، تسمية أن الكلام في أثناء الجماع مكروه، وإنما سبب ذلك لو لا يسمي في أثناء الجماع لو فاته في أوله، لأن التسمية في أو الكلام عموما في أثناء الجماع مكروه. لما جاء أنه يورث الخرج، لما جاء أنه يورث الخرج، وهذا لخبر أبي هريرة رضي الله عنه إذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمل، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرج. وهذا الحديث ما ولو كنا بضعفه فالأولى في هذه الحالة أن يترك الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى لو كنا بضعف لكن يجب يعني، لكن هذا الحديث يعني يوجد بعض المظنة في صحته، حتى لو كما هو معروف عن المصطلح ان الحكم بصحة الحديث او بضعفه اصل فيه انه امر ظني، انه امر ظني، لو قلنا هذا حديث صحيح من حيث الاصل يعني الظن فيه انه صحيح، لكن هناك ظن مرجوح انه ضعيف، وكذلك قلنا في حديث انه ضعيف فهذا الظن فيه ذلك، لكن هناك ظن آخر مرجوح أنه قد يكون صحيح، عندي ريبة، فالأولى أن يترك الكلام عملا بهذا الخبر حتى ولو كنا بضعفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلذلك إذا سنفرق بين ترك التسمية في أول الوضوء وترك التسمية في أول الجماع وترك التسمية في أول الأكل على النحو الريبة كمان. كذلك من سنن الوضوء كما أذكر المصنف رحمه الله أن يغسل كفيه ثلاثا، أن يغسل كفيه ثلاثا يعني إلى الكوعين. طيب الكوع، ما هو الكوع؟ الكوع هي هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام، إبهام اليد، العظم الذي يلي إبهام اليد، ويربط ما بين الساعد وبين الكف، والمثقل الذي يربط ما بين الساعد وبين الكف ده الكوع. فيسمي كذلك او من سنن الوضوء انه يغسل كفيه في اوله، اذا ما احتفلنا هذه السنن في اول الوضوء فيسمى ان يغسل كفيه الى الكوعين ثلاثه، وهذا كله في اول الوضوء. يبقى هنا هنلاحظ ان التسميه والنيه وكذلك غسل الكفين والكوعين كل هذه الاعمال تاتي في وقت واحد، يبقى هو يغسل كفيه ويسمي ويغسل كفيه وينتوي في آن واحد، في آن واحد. طيب ما دليل استحباب غسل الكفين والكوعين ثلاثا؟ دليل ذلك ما جاء في صحيحين عن عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى وأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، دعا بماء أراد أن يبين ويصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء وأكفى يعني صب منه على يديه أو على يده فغسلهما ثلاثا. فهنا فيه استحباب التثليث وأنه سنة مستقلة، إذا عندي غسل كفين بسنة، والتثليث في غسل كفين أيضا من السنن المستقلة، أيضا من السنن المستقلة. إذا عرفنا هو الكوع عبارة عن إيه؟ وغسل كفين هنا يعني الكوعين، والكوع عبارة عن العظم الذي يلي إلهام اليد، وعندنا كوع وعندنا كرسوع. إيه الفرق بين الكوع والكرسوع؟ الكوع زي ما قلنا هو العظم الذي يلي إلهام اليد، والكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر، خنصر اليد يعني. والرسغ، الرسغ هو ما بين الكوع والكرسوع، الرسغ هو ما بين الكوع والكرسوع. والبوع، ما هو البوع؟ حد يعرف ما هو البوع؟ حد يعرف ما هو البوع؟ البوع هو العظم الذي يلي إلهام الرجل، العظم الذي يلي إلهام الرجل. ولهذا لو أرادوا أن يصفوا غباء إنسان يقولون عنه هذا لا يعرف بوعه، أو لا يعرف كوعه من بوعه، لا يعرف إنه الكوع ولا هو البوع، دلالة على غباء هذا الشخص وعلى علمه وعلى جهله. فالكوع إذا هو العظم الذي يلي إبهام اليد، والبوع هو العظم الذي يلي إبهام القدم أو الرجل. شان الكلام من السنن أنه يغسل كفين إلى الكوعين ثلاثة، إذا غسل الكفين إلى الكوعين هذه سنة، والتثليث في ذلك سنة. أحسنت الحمد لله الله فيه. طيب كده في سؤال فيما ذكرناه ولا الأمر كده واضح؟ كيف يا جماعة فيما ذكرناه ولا كده المسألة واضحة عشان نكمل؟ طيب فنقول غسل الكفين كذلك من السنن المتعلقة بأول وجود، هذا أول وجود هنا نلاحظ عندي النية وعندي التسميم وعندي كذلك غسل، وعندي غسل الكفين في أول وجود. لكن هنا في غسل الكفين يشترط أن يكون قبل المضمرة، يشترط في غسل الكفين أن يكون قبل المضمرة، ولا تحصل السنة إلا بذلك، لا تحصل السنة في غسل الكفين إلا بذلك، لا بد أن يكون غسل الكفين قبل المضمرة، ولا تحصل السنة إلا بذلك. فإن شرع في المضمرة فتكون قد فاتته السنة، سنة غسل الكفين في هذه الحالة، أن الترتيب هنا مستحق، الترتيب هنا مستحق لا مستحب، الترتيب هنا مستحق لا مستحب. يعني ايه ترتيب مستحق؟ يعني مشروع، لازم يغسل الكفين، ويشترط لازم يغسل الكفين قبل المضمضة لتصل السنة. اما اذا غسل الكفين بعد المضمضة فتصل السنة بذلك. طيب قال رحمه الله ويندب قال وأن يغسل الكفين يعني وندب أن يغسل الكفين إلى الكفين ثلاثة يعني إلى الكوعين. عرفنا دليل ذلك وهو حديث الشيخين حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو يقصد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا سؤال آخر، وهو إذا لم يغسل كفيه ثلاثا، إذا ترك هذه السنة لو أن المتوضئ ترك هذه السنة ولم يغسل كفيه ثلاثة، هنا يكره له أن يغمس يديه في ماء قليل، لو أنه ترك هذه السنة فهنا يكره له أن يغمسهما يعني كفيه في ماء قليل. المرأة تقول ما الفرق بين مستحق ومستحب؟ طيب هنقول الترتيب عندنا نوعان، عندنا ترتيب مستحق وترتيب مستحب، ترتيب مستحق وترتيب مستحب. ايه هو الترتيب المستحق؟ ضابط الترتيب المستحق، انتبه كده، ضابط الترتيب المستحق ان يكون التقديم شرطا لحصول السنة، ان يكون التقديم شرطا لحصول السنة. زي المسألة اللي نتكلم فيها دلوقتي، قلنا غسل الكفين قبل المضمرة لابد من حصوله لحصول السنة، فالترتيب هنا مستحق، يعني لابد ان يقدم غسل الكفين على المضمرة حتى يحصل السنة وحتى تحصل السنة. طيب فإن أخر غسل الكفين فاتت السنة حتى ولو فعلها، إذا ضابط الترتيب المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة. طيب الترتيب المستحب، الترتيب المستحب ضابطه ألا يكون التقديم شرطا لذلك، ألا يكون التقديم شرطا لذلك، بل يستحب فقط. يعني بل يستحب فقط، يعني لو أنه خالف فأخر أو قدم فيكون قد أصاب السنة، زي مثلا مثل ذلك تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، هذا ترتيب مستحب، هذا ترتيب مستحب. فلو أنه خالف فبدأ باليد اليسرى ثم سمى باليمنى تكون قد أصاب السنة أو أصل السنة في ذلك، وفعله صحيح ووضوءه صحيح أيضا، لكنه خالف الإيه؟ خالف المستحب، لكنه خالف المستحب. لكن لو قلنا هذا ترتيب المستحب فخالف، لا هنا فاتته السنة في هذه الحالة. طيب احنا بنقول هنا غسل الكفين قبل المضمرة هذا ترتيب المستحب، فلو انه تمضمض اولا ثم اراد ثم غسل كفيه نقول لا تحصل السنة بذلك، لا تحصل السنة بذلك. طب نرجع المسألة بتاعتنا، بنقول لو ان الانسان المتوضئ ترك غسل الكفين وغمس كفيه في ماء قليل، نقول يكره له ذلك، يكره له أن يغمس كفيه في ماء قليل ما دام أنه لم يغسلهما ثلاثة، يكره له في هذه الحالة أن يغمس الكفين في ماء قليل. لكن هذا إذا تردد في طهرهما، والصراع هنا في حال إذا تردد في طهر الكفين. أما لو تيقن طهر الكفين فلا يكره له الغمس في هذه الحال، طيب لو تيقن النجاسة، نجاسة الكفين ومع ذلك غمس الكفين في ماء قليل، ما الحكم؟ المضرب تقول لكن في كل الوضوء صحيح طالما انها سنة، فقد تركت سنة، نعم هذا هو الصحيح، جزاك الله خير. هذا بالنسبة طبعا للترتيب المستحب، هذا بالنسبة للمضرب في الترتيب المستحب. طيب لكن لو الترتيب مستحب لا فاتته السنة، لكن الترتيب المستحب إذا لقدم أو أخر تكون قد فاتته السنة. أما في المستحب يكون كما ذكرت أنت. طيب نقول دلوقتي لو أنه تلقى النجاسة الكفين فغمتهما بماء قليل، ما الحكم هنا؟ الحكم أنه الحكم هنا التحريم. طيب ليه الحكم هنا التحريم؟ لأن فيه تمضخ أو تضمخ بالنجاسة، فيه تضمخ بالنجاسة لأنه وضع له في تسبب في نجاسة الماء ووضع له في نجاسة وكافر هذه النجاسة بوضعها في ماء قليل. يبقى الحاصل هنا أن غسل وإياكم إن شاء الله بارك الله هذا هو أحسن، لأنه أصل الماء النجاسة هذا هو أو أصل الماء بهذه النجاسة. فالحاصل إذن أن غسل الكفين له أحوال ثلاثة. غسل الكفين له أحوال ثلاثة. أول حاجة تردد الطهور وقد غمسهما في ماء قليل، يقول هذا الحكم فيه الكراهة، كراهة الغمس. الحالة الثانية تلقن الطهور وغمسهما في ماء قليل، الحكم هنا عدم كراهة الغمس. الحالة الثالثة تلقن النجاسة وغمسهما في ماء قليل، الحكم هنا هو حرمة الغمس. الحكم هنا هو حرمة الغمس. طيب يقول رحمه الله ويندب أن يسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا، إن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه. قال فإن شك في نجاسة كفيه كلها غمسهما في دون السنتين قبل غمسهما ثلاثة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهذا حديث رواه الشيخان، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا لو أنه تردد، طبعا هذا محمول على التردد في التردد في الطهر وهنا يكره، ولو أنه علم النجاسة وتيقن النجاسة فإنه يحرم الغمس بهذه الحالة على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله ثم يستاك، ثم يستاك. بعيدا عندي في أول الوضوء يسأل ويسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ويغسل كفيه ثلاثة. طيب في سنن أخرى تفعل في أول الوضوء؟ قال نعم، من هذه السنن السواك، من هذه السنن أن يستاك، فيسن له أن يستاك في أول الوضوء أيضا. لكن هنا طبعا يحصل عندي إشكال. ما هو الإشكال الحاصل الآن؟ أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بثم التي تفيد التراخي. يعني إيه التراخي؟ يعني تفيد الترتيب، كأنه يقول أما بالنسبة للسواك فلا يكون في أول الوضوء، وهذا ليس مراد، ليس مرادا ها هنا. فثم هنا بمعنى الواو، ثم هنا بمعنى الواو، لأن السواك يكون أيضا في أول الوضوء. طيب أنت ما هو المحل؟ محل السواك هل يكون قبل غسل الكفين ولا بعد غسل الكفين؟ هذا فيه خلاف بين ابن حجر، بين الرملي وابن حجر رحمه الله. أحدهم يقول السواك يكون قبل غسل الكفين، والآخر يقول السواك يكون بعد غسل الكفين يستاك. واستدلوا على سنية الاستياك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم، مرضاه للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي روايه عند كل وضوء. ولفعل النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الحديث يدل على الصدق، ومن وجه الدلاله والمدح الذي يدل على الطرب. فمن السنن المتعلقه باول الموجوده او التي ياتي بها المتوضئ في اول وضوء ايضا بالاستياك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لما قمت بالسواك عند كل وضوء، في روايه عند كل صلاه. قال رحمه الله: ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهذه السنه الثالثه من سنن الوضوء، وهو المضمضة، وهو المضمضة. والمضمضة مأخوذة من المض، المضمضة مأخوذة من المض. والمض هو وضع الماء في الفم، والمض هو وضع الماء في الفم. مجرد وضع الماء في الفم هذه مضمضة، حتى وإن لم يحرك هذا الماء أو لم يجره، حتى وإن لم يمج هذا الماء، مجرد وضع الماء في الفم هذه مضمضة. لكن الأكمل، وراد الأكمل، الأكمل هو أن يمج هذا الماء بعد أن يجيره في فمه، في جوانب الفم. طيب السؤال الآن: ما هو محل المضمضة؟ أراد المتوضئ أن يصيب السنة، أراد المتوضئ أن يصيب السنة، ما هو محل المضمضة؟ ما هو محل المضمضة؟ بعد غسل اليدين. أحسنت، هذا هو. والأولى أن نقول بعد غسل الكفين، والأولى أن نقول بعد غسل الكفين. أحسنت، هذا هو. ليه؟ عشان قلنا الترتيب هنا هو قبل الاستنشاق، ماشي. هنا بقى قيدنا الكلام فصار هذا أضبط وهذا أكمل. لكن لو قلت بعد غسل الكفين كان الأولى، هيغنينا عن قبل الاستنشاق ونقضي. لكن هذا هو الصواب، نحل المضمضة، نحل المضمضة بعد غسل الكفين زي ما قلنا قبل ذلك، حتى يقيم السنة. وقلنا ان المضمضة تحصل بإدخال الماء في داخل الفم، سواء أداره او لم يديره، سواء مجه او لا، لكن الأكمل انه يمجه بعدما يدير الماء في الفم. وكذلك يسمى المضمضة المبالغة، يبالغ، لا، أن يبالغ في المضمضة بعد غسل كفين. أحسنت، هذا هو، أيوه كما أشار. طيب، فيسمى هو يبالغ في المضمضة إلا في حق الصائم فإنه يكره خشية إفساد الصوم، وهذا معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. مثل الاستنشاق المضمضه، ان العله في ذلك واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن المبالغه في الاستنشاق، خشت افساد الصوم. وكذلك يقال في المبالغه في المضمضه، لا يبالغ في المضمضه خشت افساد الصوم. طيب، فقال رحمه الله: ثم قال ويتمضمض، يعني يندب له أن يتمضمض. قال: ويستنشق ثلاثا، يعني يندب له أن يستنشق ثلاثا. طب ثلاثا هنا عائدة على إيه؟ عائدة على المضمضة وعائدة كذلك على الاستنشاق، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق أيضا ثلاثا. ولهذا لو أنه عبر بالفاء لكان أولى، فيقول ويتمضمض، أو قال فيتمضمض ويستنشق، يعني طبعا المضمضة زي ما قلنا بعد غسل الكفين، والاستنشاق لا يكون إلا بعد المضمضة كما هو معلوم. فالترتيب هنا أيضا مستحب لا مستحب، فيتمضمض ويستنشق، أو يتمضمض ويستنشق مع بعضهما البعض كما تنظر في الكفين. طيب، يبقى إذن مما يسمى كذلك المضمضة وكذلك الاستنشاق ثلاثة لكل منهم، كل منهم. والاستنشاق مأخوذ من النشق، والنشق هو شم الماء، هو شم الماء. وأيهما أفضل، الاستنشاق ولا المضمضة؟ الأفضل الاستنشاق. طيب لماذا فضلوا الاستنشاق على المضمضة؟ قالوا لأن من أصحابنا من قال بوجوبه كأبي ثور، أبو ثور الكلبي من كبار أصحابنا، وهو من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، وكان أبو ثور يقول بوجوب الاستنشاق، فقالوا الاستنشاق أفضل من المضمضة لأن أبا ثور كان يقول بوجوبه. أما من جهة المحل، أما من جهة المحل فالمضمضة أفضل. طب ليه المضمضة أفضل؟ لأن المضمضة تكون في الفم، والفم هو محل الذكر وقراءة القرآن إلى آخره. فمن ناحية الحكم الاستنشاق أولى وأفضل، ومن ناحية المحل المضمضة أفضل. وزي ما قلنا في المضمضة كذلك نقول في الاستنشاق، تحصل السنة في الاستنشاق بإدخال الماء إلى الأنف، سواء لذلك نثره بعد ذلك أو لا، لكن الأجمل أن ينثره بعد جذبه، لما جاء في صحيح الإمام مسلم قال ما منكم من قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنسب إلا خرجت خطاياه، أو قال إلا خرجت خطايا وجهه وخياشيمه، إلا خرجت خطايا وجهه وخياشيمه. ورد ذلك طبعا الخطايا لها الصغائر، لأن الوضوء مكفر للصغائر لا للكبائر. هنفصل أكثر في المسألة المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق في البث القادم. عشان كده وصلنا للساعة وربع، احنا قلنا إن لا نتجاوز هذا الوقت إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعل ذلك في ميزان حتى نأتي جميعا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زالا إلى حسن المصير إليه، وعتالا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل، إلى هنا يكون قد انتهى الدرس، لكن لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل. وأرجو في المسألة مسألة الترتيب المستحق والمستحب تكون واضحة، وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، وطيب الله أنفاسكم، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله.